تأليف الأدب من كلام العرب. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل قطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. حكى أحدهم قال: كان ابن أبي عتيق من أفاضل زمانه علما وعفافا، وكان أحلى الناس فكاهة وأظرفهم مزاحا. وقد سمع ابن عتيق أن الثريا هجرت عمر بن أبي ربيعة، وأن عمر أنشد قائلا: قال لي صاحبي ليعلم ما بي: أتحب البتول أخت الربابي؟ قلت: وجدي بها كوجدك بالماء إذا ما فقدت برد الشراب. ومضى في قصيدته إلى أن قال: من رسولي إلى الثريا، فإني ضقت ذرعا بهجرها والكتاب. وعندها قال ابن أبي عتيق: إياي أراد، وبي هتف ونوه، وله علي ألا أذوق طعاما حتى أشخص إلى الثريا وأصلح بينهما. ونهض وأخذ بيدي، ثم خرج إلى السوق، فأتى قوما من بني الديل بن بكر يكرون النجائب، فقال: بكم تكرونني راحلتين إلى مكة؟ قالوا: بكذا وكذا درهما. فقلت لبعض التجار: استوضعوا شيئا، وذلك لأني رأيت القوم يطلبون أكثر من حقهم. فقال ابن أبي عتيق: ويحك، إن المكاس ليس من أخلاق خيار الناس، وسأعطي القوم ما طلبوا. ثم ركب نجيبة وركبت أخرى وأجد السير، فقلت: أرفق بنفسك. فقال: ويحك، لابد من الإسراع حتى أدرك حبل الوصل قبل أن ينقطع. وقدمنا مكة، وأتى باب الثريا، فقالت: مرحبا بك يا ابن أبي عتيق، وأهلا حللت وسهلا نزلت، والله ما كنت لنا زوارا. أجل، ولكن جئت برسالة. وما الرسالة؟ يقول لك ابن عمك عمر: ضقت ذرعا بهجرها والكتاب. ولما سمع عمر بما كان من ابن عتيق لامه، فقال: إنما رأيتك متلهفا على رسول تبعث به إلى الثريا، فأسرعت إلى حاجتك، وكان جديرا بك أن تشكر لي ما صنعت. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من حكيم أقوال ابن المقفع قوله: كان لي أخ وكان أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه، فلا يتشهى ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان لا يتأثر عند نعمة، ولا يستكين عند مصيبة، وكان خارجا من سلطان لسانه، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم. وكان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعه، وكان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بز القائلين، وكان لا يشكو وجعه إلا لمن يرجو عنده البر، ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى، وكان لا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من اهتمامه وحيلته وقوته. فعليك يا أخي بهذه الأخلاق إن أطقتها، ولن تطيق، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع. ومن طريف ما روته قطوف الأدب من كلام العرب في مجال حديثها عن ابن المقفع أنه كان محجما عن قول الشعر، وقيل له: لما لا تقول الشعر؟ لا أقول الشعر لأن الذي أرضاه لا يجيئني، والذي يجيئني لا أرضاه. وقد تناول بعضهم هذا المعنى فقال: أبى الشعر إلا أن يفيء راديه إلي، ويأبى منه ما كان محكما، فيا ليتني إذ لم أجد حوك وشيه، ولم أك من فرسانه كنت محجما. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق قول ابن المقفع في الحسد والحاسد: الحاسد لا يزال زاريا على نعمة الله ولا يجد لها مزالا، ومكبرا على نفسه ما به من النعمة فلا يجد لها طعما، ولا يزال ساخطا على من لا يترضاه، ومتسخطا لما لا ينال، فهو كظوم هلوع جزوع ظالم أشبه شيء بمظلوم، وهو محروم الطلبة منغص المعيشة دائم التسخط، لا بما قسم له يقنع، ولا على ما لم يقسم له يغلب. والمحسود يتقلب في فضل نعم الله مباشرا للسرور، ممهلا فيه إلى مدة لا يقدر الناس لها على قطع ولا انتقاص. ولو صبر الحاسد على ما به لكان خيرا له، لأنه كلما أراد أن يطفئ نور الله أعلاه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن أقوال الشعراء في مجال حديثهم عن الحسد نسوق قول أحدهم: لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وقال البحتري: ولن تستبين الدهر موضع نعمة إذا أنت لم تدلل عليها بحاسدي. ولنستمع إلى قول شاعر ظريف: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. ومن قول ابن الرومي: وضد لكم لا زال يسفل جده ولا برحت أنفاسه تتصعد. يرى زبرج الدنيا يزف إليكم ويغضي عن استحقاقكم فهو يفأد. ويفأد من قولهم فأده، أي أصاب فؤاده. وقال معن بن زائدة: إني حسدت فزاد الله في حسدي، لا عاش من عاش يوما غير محسودي، ما يحسد المرء إلا من فضائله، بالعلم والظرف أو بالبأس والجود. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نقدم معنى وأكثر من قول. أما المعنى فهو أدب الحديث والسماع، وأما الأقوال فنبدأها بقول حكيم: للمحدث على جليسه السامع لحديثه أن يجمع له باله ويصغي إلى حديثه ويكتم عليه سره ويبسط له عذره. وينبغي للمحدث إذا أنكر عين السامع أن يستفهمه عن معنى حديثه، فإن وجده قد أخلص له الاستماع أتم له الحديث، وإن كان لاهيا عنه حرمه حسن الإقبال عليه ونفع المؤانسة له، وعرفه بسوء الاستماع والتقصير في حق المحدث. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدث الناس ما حدجوك بأسماعهم ولحظوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فطورا فأمسك. ومن شعر أبي الفتح البستي: إذا أحسست في لفظي فطورا وحفظي والبلاغة والبيان فلا ترتب بفهمي، إن حفظي على مقدار إيقاع الزمان. وقال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان. وسمع الحسن متكلما يعظ فلم تقع موعظته من قلبه ولم يرق لها، فقال: يا هذا، إن بقلبك شرا أو بقلبي. ومن طريف حكاياتهم في هذا المجال أن ابن السماك قال لجاريته: كيف ترين ما أعظ الناس به؟ هو حسن إلا أنك تكرره. أكرره ليفهمه من لم يكن فهمه؟ إلى أن يفهمه البطي يثقل على سمع الذكي. واستعيد ابن عباس حديثا فقال: لولا أني أخاف أن أغض من بهائه وأريق من مائه وأخلق من جدة روائه لأعدته. ومن قطوف الأدب من كلام العرب في مجال حديثهم عن الضجر من التطويل ما حكاه أحمد بن الطيب السرخسي تلميذ يعقوب بن إسحاق الكندي، قال: كنت يوما عند العباس بن خالد، وكان ممن حبب الله إليه أن يتحدث، فأخذ يحدثني ويتنقل من حديث إلى حديث، وكنا في صحن داره، فلما بلغتنا الشمس انتقلنا إلى موضع آخر حتى صار الظل فيئا، فلما أكثر وأضجر ومللت حسن الأدب في حسن الاستماع وذكرت قول الأوزاعي إن حسن الاستماع قوة للمحدث، قلت للعباس: إذا كنت وأنا أسمع قد عييت مما لا كلفة علي فيه، فكيف أراك وأنت المتكلم؟ فقال: إن الكلام مفيد للحلق واللسان ومنابت الأسنان. لهذا تتغرغر بي؟ واجتهد في أن أجلس فلم أفعل. وحكى أحدهم قال: كنا مرة عند بعض إخواننا فتكلم، وعجبه من نفسه البيان ومنا حسن الاستماع حتى أفرط، فأصاب من حضر الملل فقال: إذا بارك الله في الشيء لم يفنى، وقد جعل الله تعالى في حديث أخينا البركة. ومن قول الشاعر عبد الله بن سالم الخياط في رجل كثير الكلام: لي صاحب في حديثه البركة، يزيد عند السكون والحركة، لو قال لا في قليل أحرفها لردها بالحروف مشتبكة. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق طائفة من أقوالهم المضيئة. ومن قول معاوية: إني لآنف من أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. ومن قول عبد الملك بن مروان: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وعفى عن قدرة، وأنصف عن قوة. وقال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه؟ وقال يزيد بن المهلب: استكثروا من الحمد، فإن الذم قل من ينجو منه. ومن قول حكيم: ابتناء المناقب باحتمال المتاعب، وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل. وفي هذا المعنى قال الصاحب ابن عباد: وقائلة لم عرتك الهموم، وأمرك ممتثل في الأمم، فقلت زريني لما أشتكي، فإن الهموم بقدر الهمم. وقال المتنبي: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. وقال أبو الفتح البستي: صاحب السلطان لابد له من هموم تعتريه وغمم، والذي يركب بحرا سيرى قحم الأهوال من بعد قحم. والقحم هي المصاعب. ومن أقوالهم شيخ قحم على وزن فلس، أي شيخ مسن هرم، وفرس قحم أي فرس مهزول هرم، والأنثى قحمة، والجمع قحام، مثل كلبة وكلاب. ونخلة قحمة إذا كبرت ودق أسفلها وقل سعفها، والجمع قحام أيضا. والقحمة بالضم أي الأمر الشاق لا يكاد يركبه أحد، والجمع قحم، مثل غرفة وغرف. وقحم الخصومات أي ما يحمل الإنسان على ما يكرهه. والقحمة أيضا السنة المجدبة. واقتحم عقبة أو وهدة أي رمى بنفسه فيها، وكأنه مأخوذ من اقتحم الفرس النهر إذا دخل فيه، وكذلك تقحم النهر. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من طريف حكايتهم ما حكاه الأصمعي. قال: مررت بدار الزبير بالبصرة، فإذا شيخ قديم من أهل المدينة من ولد الزبير يكنى أبا ريحانة، جالس بالباب عليه شملة تستره، فسلمت عليه وجلست إليه، فبين أنا كذلك إذ طلعت علينا سويداء تحمل قربة، فلما نظر إليها لم يتمالك أن قام إليها فقال لها: بالله غني صوتا. إن موالي أعجلوني. لابد من ذلك. أما والقربة على كتفي فلا، فأنا أحملها عنك. فأخذ القربة منها فاندفعت تغني: فؤادي أسير لا يفك، ومهجتي تفيض، وأحزاني عليك تطول، ولي مقلة قرحى لطول اشتياقها إليك، وأجفاني عليك همول، فديتك أعدائي كثير، وشقتي بعيد، وأشياعي لديك قليل. فطرب أبو ريحانة وصرخ صرخة وضرب بالقربة إلى الأرض فشقها، فقامت الجارية تبكي وقالت: ما هذا بجزائي منك؟ أسعفتك بحاجتك فعرضتني لما أكره من موالي. لا تغتمي، فإن المصيبة علي حصلت. ونزع الشملة وباعها، وابتاع للجارية قربة جديدة، وقعد من غير شملة، ومر به أحد سادة البصرة فسمع حكايته فضحك وأمر له بألف درهم. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من طريف حكاياتهم عن الشوق ما حكوه. قالوا: قال علي بن عبيدة الريحاني يوما وقد رأى جارية يهواها: آه، لولا البقيا على الضمائر لبحنا بما تجنه السرائر، لكن نيران الحب تتدارك بالإخفاء ولا تعاجل بالإبداء، فإن دوامها مع إغلاق أبواب الكتمان، وزوالها في فتح مصارع الإعلان. وقد قال محمد بن يزيد الأموي: لا وحبيك لا أصافح بالدمع مدمعا، من بكى حبه استراح وإن كان موجعا. وقال بعض الشعراء: كم استراح إلى صبر فلم يرحي، صب إليكم من الأشواق في طرحي، تركتم قلبه من حزن فرقتكم، لو يرزق الوصل لم يقدر على الفرح. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم بما تقرؤون أو تحفظون أو تسمعون من قطوف الأدب من كلام العرب. وقد وصلت إلى البرنامج هذا الأسبوع رسائل من الأصدقاء بسمة سيد إبراهيم من الجيزة، علي عبد الله غندور من ميت غمر دقة أهلية، ميرفت محمد سليمان من فقوس شرقية، محمد خميس عبد الرحمن من الزاوية الحمراء القاهرة، طه علي وعلوان من جامعة الأزهر المنصورة، حامد آدم عبد اللطيف من الفيوم، عبد اللطيف كرم طه من العياط، علي نجي مصطفى من الطلبية بالجيزة، مهندس زراعي عبد العظيم محمد من الإدارة الزراعية بالصف، بسنت حمدي السيد إسماعيل من بولاق بالقاهرة، جيهان محمد الحلبي من سيدي بشر بالإسكندرية، أمير سعيد عرفة من الجيزة، علا عادل كشك من المعادي بالقاهرة، مهدي محمد عودة من الشيخ زويد شمال سيناء، محاسب محمود مختار المنيلاوي من الروضة بالقاهرة، صلاح فتحي مصطفى من العمرانية الغربية بالجيزة، مريم توفيق متري من الغردقة البحر الأحمر، نانسي أحمد فؤاد من قنا، إبراهيم خليل إبراهيم من شبر الخيمة، وريم ودينة من دار السلام بالقاهرة. ومن رسالة للصديق ربيع عبد المنعم عبد الله من شربين اخترنا هذه الطرفة. في هدأة الليل أحس جوحى بوجود اللص في داره، فاختبأ في صندوق قديم وبحث اللص عن شيء يسرقه فلم يجد، وأخيرا رأى الصندوق ففتحه فوجد جحا فصاح قائلا: ماذا تفعل في الصندوق يا جحا؟ يوهو لا مؤاخذ، أنا على يقين من أنك لن تجد شيئا يشرف بأن تسرقه، لذلك اختبأت بالصندوق خجلا منك. ومن رسالة لصديقة البرنامج نانسي أحمد فؤاد أحمد من قنا اخترنا هذه الطرفة. قال معاوية لعبد الله بن عامر: لي عندك حاجة، فهل تقضيها؟ أقضيها على أن تقضي لي أنت حاجة. اتفقنا، فما حاجتك؟ أن تهب لي دورك وضياعك بالطائف. هي لك. فما حاجتك؟ أن ترد إلي دوري وضياعي بالطائف. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين أمنية عزمي وعلي مراد. يكتب البرنامج صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى.